بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة أيضا من الكتاب الثاني، وهو القواعد المثلى في أسماء الله، في صفات الله وأسمائه الحسنى، للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا في رد الشبهة الخامسة والسادسة في ذكر آيات المعية، وقرأنا بعض كلام الشيخ ولنعد آخر جزئية كنا عندها لنواصل إن شاء الله. قال الشيخ: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. ذكر الشيخ ثلاثة وجوه دالة على بطلان تفسير المعية بما يقتضي الحلول والاختلاط. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره، وهذا قد تقدم بيانه. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. إذن يريد أن يقول لك الشيخ: ثبت عندنا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة وإجماع الأمة أن الله فوق خلقه، مباين لخلقه، وبالتالي لا يصلح أن تفسر المعية بمعنى أنه معنا بذاته، حل في أمكنة الخلق ونحو ذلك، لا يمكن أن تفسرها بهذا التفسير. طيب، خاصة وأن المعية تعني مطلق المصاحبة، يعني مطلق المصاحبة، وبالتالي تخصيصها بمعنى أنه معنى بذاته يكون منافيا لما ثبت بالضرورة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة السليمة والعقل الصريح من أن الله فوق خلقه جل وعلا ليس معهم بذاته. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الأئمة كعبد الله بن المبارك وغيره رحمة الله عليهم كانوا يقولون: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية من شدة سوءهم. النصارى الذين قالوا إن الله حل في عيسى ولم يقولوا حل في كل خلقه، أما هؤلاء الجهمية فقالوا إن الله في كل الأمكنة، تعالى الله عن ذلك. وبمجرد التفكر التبصر في ذلك يعرف الإنسان شناعة هذه الكلمة، يعرف الإنسان شناعة هذه الكلمة. ولذلك أنتقل إلى مسألة أخرى معذرة لمناسبة الاستدلال فقط. حدثنا الشيخ محمد هاشم الهدي رحمه الله، قال الشيخ أحمد حسون، وكان في ذلك الوقت لا علاقة له بالسلفية ولا يعرف شيئا عن السنة، وكان حسن الصوت دقيقا في القراءة والضبط، فمر بقوم يذكرون الله في بيت امرأة داعرة، خلي بالك، وقالوا في ذكرهم ستتحقق الحضرة النبوية، وكانوا يقرؤون، فجاء الدور لهم فقرأ، فلما جاء عند ذكر الحضرة بكى، بكى بكاء شديدا، قالوا وصوته جميل حتى لفت أنظار الناس، ولكنه بالغ في البكاء فانجذب الناس، وأحبوا أن يسألوه بعد الفراغ من البكاء، فقالوا له: لما بكيت هذا البكاء كله؟ يعني حسين بك بكيت كثير عشان الحضرة هنا. قال لهم: والله بكيت وتألمت، لأنه كيف يجي النبي عليه الصلاة والسلام بيت الداعرة دي؟ قال لهم: ما سقوا دقوا، قال لي: وهابي. ولو في الذات لا يعرف أنصار السنة ولا له علاقة أصلا بالسلفية. هذا ما سمعته من يعني شيخنا الشيخ محمد هاشم الهدي رحمه الله عليه. انت تعرف احمد حسون لو سمعت به؟ هذا ممن اخذ على الشيخ عبد الرحمن ابو حجر صافي الدين الجزائري لما جاء الى السودان ومن بلد الجزائر وبدا الدعوه السلفيه في مدينه النهود. لهذا تاريخ عندي فيه بعض الوثائق وعندي بعض التسجيلات سجلتها في اوائل الثمانينات مع بعض من أدركته وقد ماتوا كلهم، ما أعرف بقي منهم واحد الآن رحمة الله عليه. تسجيل صوتي موجود وسألتهم عن يعني هذا الرجل الذي بدأ في زماننا بدايات هذه الدعوة في مدينة النهود. أنا جبت الكلام ده ليه؟ بمناسبة الذين قالوا إن الله في كل مكان، نصر الله العافية، اللوازم الباطلة ظاهرة يا جماعة ولا ننص عليها أحسن نمشي مش كده واضح؟ كيف تقول إن الله جل وعلا في كل مكان؟ ولذلك الشيخ اقتصر على الكلام المجمل، قال إنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مذلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. بل لو جعل هذا وجهين لكان أحسن، بدل ثلاثة تلقى أربعة دية، لأن اللغة لا تساعد على ذلك. ولا ما يعرفه من استقر في قلبه تعظيم الله جل وعلا أن يقول بهذا المعنى، أعني أن المعية تقتضي الحلول والاختلاط. هذا لا يمكن أن يقوم بقلبه إنسان يعظم ربه جل وعلا ويعرف دلالات الأدلة ويعرف لغة العرب التي نزل بها الخطاب. قال الشيخ فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. قال وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. إذن لا نلتزم ما قالوه من أننا صرفنا الكلام عن ظاهره، بل هذا هو الظاهر، أن الله لما ذكر معيته العام أنه مع خلقه معية تقتضي إحاطة علمه وسمعه وبصره وقدرته على خلقه أجمعين، مع أنه جل وعلا فوق خلقه أجمعين. هذه المعاني ما بينها تنافس، هو معهم يعلم ما هم عليه، والله جل وعلا قد أحاط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وسلطانا ونحو ذلك من معاني الربوبية، وهو مع ذلك فوق عرشه جل وعلا. هذا ما تدل عليه الأدلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية وأحال إلى الجزء الخامس من مجموع الفتاوى صفحة 103 من مجموع ابن قاسم، قال ثم هذه الكلمة قال لابن تيمية ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه إلى قوله هو معهم أينما كان، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، يشير إلى المعية الخاصة. وقد تقدم في الدرس الماضي ذكر القرائن الدالة على أن المقصود من المعية معية العلم، أنها معية تقتضي إحاطة العلم والسمع والبصر ونحو ذلك. ثم قال ابن تيمية: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. طيب، إذن لفظ المعية، قال لك جاء هذا اللفظ في كتاب الله في مواضع، في الكتاب وفي السنة أيضا، يقول كل موضع يقتضي أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. مثاله هنا مما ذكر المصنف، خذ موضعين: الموضع الذي في أول سورة المجادلة يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال إلا هو معهم أينما كان. هذا عام بمعنى أن الله مع كل أحد، صحيح، ممن يتناجى. لكن هنا لما قال للنبي صلى الله، لما قال في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة له. مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لا يمكن أن تقول وهو مع المشركين أيضا في هذه المعية، لا يمكن أن تقول معه. ليه؟ لأن المعية هذه الثانية هي معية تقتضي تأييدا ونصرا، فهل يؤيد وينصر المشركين الذين كانوا يتعقبون ويبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ لا يمكن أن تقول هي كذلك. إذن اختلفت المعية بحسب مواردها. ثم قال: إما أن تقول هي في كل هذه الموارد في قدر مشترك، ولكن يمتاز بعضها بزيادة معنى، ولك أن تقول كل موضع يختص بخاصية ليست في الأخرى على الاختلاف في الدلالات هنا، وهذا يراجع في كتب أصول الفقه. لكن الشاهد هنا إذا قلت هي في جميع الموارد في قدر مشترك، في المعية الخاصة والعامة، ما هو القدر المشترك؟ أن الله مع خلقه كلهم قد أحاط بهم علما وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وقدرة. وأما المعية الخاصة ففيها هذا المعنى وزيادة، وهو أن الله ناصرهم ومؤيدهم ولا تتنافيان. بمعنى من كان الله معهم مؤيدا ناصرا فهو معهم أيضا قد أحاط بهم علما. لكن بالنسبة لمن لا يستحق المعية الخاصة تكتفي بذكر المعية العامة في حقه، فتقول إن الله مع خلقه جميعا بمعنى معهم أحاط بهم علما وقدرة وتدبيرا وسلطانا، ولا تذكر في حق كل الناس المعية الخاصة، المعية العامة تذكرها في حق كل الناس. طيب، إذن اختلفت مواردها، وبالتالي لا يحق لك أن تقول إن المعية على الإطلاق تفيد معنى واحدا وهي في جميع مواردها أن الله قد اختلط مع خلقه، ليس كذلك، لأن بأقل تدبير ستعرف أنها تختلف بحسب مواردها. قال: ويدل على أن هذا ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق. مما يدل على هذا أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فبدأ بالعلم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن ذكر المعية بين العلم الذي ذكره أولا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وبين العلم الذي ذكره في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. يعني هذه كلها قرائن تبين لك أن المعية لا يمكن أن تكون معية حلول واختلاط. ما الآية؟ قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش سقف المخلوقات والله فوق العرش، إذن هو فوق خلقه أجمعين. لا يمكن أن تتصور أبدا أنه داخل سماواته وأرضه بذاته، لا يمكن أن تتصور هذا المعنى، لأنه أخبرنا بأنه فوق العرش الذي هو سقف المخلوقات. ثم ذكر العلم فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، لتستفيد أن المعية معية علم. ثم بعد ذلك بعدما ذكر المعية قال بعد ذكر العلم: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ذكر المعية فقال: وهو معكم أينما كنتم. ثم ذكر بصره بما يعمل العباد المتضمن لعلمه فقال: والله بما تعملون بصير. إذن فسياق الآية يفيد أن ظاهرها أن الله مع خلقه أحاط بهم علما وبصرا، لا أنه مختلط معهم بذاته، هذا لا يفهمه أحد أبدا. قال: فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. هذا هو يعني ما ذكر الشيخ، وإن كان الكلام بقية ولكن لضيق الزمن نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. وأذكر أخيرا بما قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لتستصحب معك هذه المعاني التي قال بها سلف هذه الأمة. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.